فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما القول الصحيح أو الراجح في إهداء القرب للأموات على إطلاقه أو على ما ورد فيه الدليل فقط؟ على إطلاقه لا، أما ما ورد فيه الدليل فنعم، يتبع ما ورد فيه الدليل فقط. نعم.